إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يعني كنا قد اتفقنا يعني من قبل أن يكون الحديث في هذا الشهر المبارك عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كأحداث وكعبر وكدروس، وإن شاء الله تبارك وتعالى نحاول أن نفي مبدأ الوعد فقط ولا يعني نتكلم بشيء من التفصيل على حادث الهجرة اليوم، على أن يكون ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى من المجلس القادم، ولكن فقط اليوم نفتتح بالذكرى الأولى للهجرة. يعني أنت إن سألت نفسك أو حد سألك تفتكر أول مرة يجي ذكر الهجرة على ذهن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد كام مدة من البعثة؟ من يعرف جواب؟ يعني ذكر الهجرة متى سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء على ذهنه أنه سيهاجر ويترك مكة؟ فضل الله يفتح عليك، جزاك الله خيرا. يعني يا جماعة ممكن نقول من أول يوم أو من تاني يوم من البعثة، من أول أو تاني يوم من البعثة يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيهاجر. فكلنا يعلم حديث بدء الوحي الذي رواه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفي الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث أو يتعبد في غار حراء، والقصة المعروفة في نزول سيدنا جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وغطه 3 مرات حتى يبلغ منه الجهد ويقول اقرأ ويقول ما أنا بقارئ، حتى يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ترتعد فرائصه خائفا صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول للسيدة خديجة زملوني زملوني دثروني دثروني، ثم يقص عليها ما حصل صلوات الله وسلامه عليه ويقول حتى لقد خشيت على نفسي. فتقول أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الدهر وتحمل الكل وتكسب المعدوم، كلا لا يخزيك الله أبدا. ونحن نقولها الآن وبعد الآن كلا والله لا يخزي الله عز وجل نبيه أبدا، لا حيا ولا ميتا صلوات الله وسلامه عليه. ثم تأخذ بيده رضي الله عنها وتذهب إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان رجلا تنصر في الجاهلية وقرأ الكتاب الأول يعني التوراة والإنجيل، ويكتب من هذه الكتب ما شاء الله له أن يكتب بالعربية، فأخذته وذهبت به إلى ابن عمها ورقة رضي الله عنه وأرضاه، وكان أسلم بعد ذلك في هذه اللحظة أسلم وكان موحد قبل ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فتقول له اسمع من ابن عمك، فيقول ماذا رأيت؟ فيقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ويذكر له ما رأى، فيقول هذا الناموس الذي أنزل على موسى، هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم؟ فقال ورقة رضي الله عنه نعم، لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به أو بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. كلمة ورقة دي يا جماعة، ويا ليتني كنت فيها جذعا إذ إيه يخرجك قومك، يعني إيه؟ يعني هتسيب بلدك، لابد أن تطرد، لابد أن تضطهد، لابد أن تقابل بالسخرية والاستهزاء والعداء من أعداء الله عز وجل وأعداء دينه وأعداء الحق. وهذه سنة ماضية من سنن الله عز وجل القدرية، ماضية منذ بدء الخليقة إلى أن تقوم الساعة. ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجي هم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل الذي جئت به إلا عودي. وهذه سنة أخرى، سنة المدافعة بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين الإيمان والنفاق، بين أهل الحق وأهل الباطل، بين الشر والخير، بين النور والظلمة، بين المعروف والمنكر، بين الحسنات والسيئات. سنة المدافعة أيضا سنة ماضية. فلقن ورقة بن نوفل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة وفي بداية البعثة أنه سيخرجه قومه، وأنه سيعاد، وأنه لا يأتي نبي بحق من عند الله عز وجل إلا وجد سفهاء من قومه يعادونه ويخاصمونه ويسخرون منه ويستهزئون به، ولكن العاقبة للتقوى. وهذه سنة أيضا لا نأخذها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نأخذها من ألسنة الكفار الذين علموا سنن الله تبارك وتعالى. في الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب ذهب في تجارة مع نفر من قريش إلى الشام، وذلك في المدة يعني في صلح الحديبية يعني بعد سنة 6 من الهجرة. وكلنا يعلم بقية الحديث في الحوار الطويل الذي دار بين أبي سفيان وبين هرقل عظيم الروم، وسأله 10 أسئلة كان في آخرها أو من جملة الأسئلة في آخر الأسئلة قول هرقل وهو رجل كافر، رجل نصراني كافر، ولكنه علم الحق وعلم من سنن الله عز وجل الكونية بخبرته بتجاربه بقراءته في الكتب الأولى بما آتاه الله من عقل. المهم أنه صدق في هذا الكلام الذي سنذكره. كان من ضمن الأسئلة اللي سألها هرقل لأبي سفيان كيف الحرب بينكم وبينه، كيف الحرب بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، سألوا الأول وقعت بينكم حرب ولا لا، وقعت، كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال، ينال منا وننال منه، وفي رواية يدال علينا وندال عليه. فقال هرقل عظيم الروم كذلك الأنبياء، يبتلى أحدهم ثم تكون العاقبة لهم، يبتلى أحدهم ثم تكون العاقبة إيه؟ لهم. فالبلاء في بداية الدعوة وفي نهاية الأمر، وهذا نصيب أتباع الرسل في كل عصر وفي كل وقت، لا بد من أن يبتلوا قبل أن يمكنوا. سئل الإمام الشافعي عليه رحمة الله أيمكن العبد خير له أم يبتلى؟ فقال رحمه الله لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى إيه؟ حتى يبتلى. هذه أيضا سنة من سنن الله عز وجل الكونية القدرية التي لن نستطيع لها تحويلا. الحرب بينكم وبينه سجال، تدالون عليه مرة ويدال عليكم مرة، وكذلك حال الأنبياء مع أقوامهم، ثم تكون لهم الإيه؟ العاقبة. يبقى دي سنة تانية لازم نعرفها، إن العاقبة للتقوى كما نص كتاب الله تبارك وتعالى، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فالأمر كيفما بدأ إلا أن النهاية معروفة سواء في حق الأنبياء أو في حق أتباع الأنبياء. يقول الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والمعنى ده إن شاء الله تبارك وتعالى هنرجع له كمان شوية بنوع من التفصيل. المقصود الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الدعوة وهو يعلم أن قومه سيخرجونه وأنه سيعاد وأنه سيبتلى وأنه سيضطهد وسيكون له من قومه أعداء، وبهذا نطق كتاب الله تبارك وتعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو إيه، في سخرية واستهزاء أشد من الاتهام بالجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو إيه أو مجنون. السحر والجنون تهمة اتهم بها كل الأنبياء. تخيل أنت واحد عاقل في غاية العقل وفي غاية الحكمة تبلغ السخرية بك أن يقال هذا مجنون. أكبر سبة ممكن الإنسان يسبها فينا إيه؟ أكبر حاجة ممكن تتشتم بها في الواقع اللي احنا عايشين فيه إيه؟ مجنون، يعني مفيش عقل خلاص. السبة اللي ربنا سبحانه وتعالى تولى بنفسه الرد عن نبيه صلى الله عليه وسلم فقال نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ما أنت بنعمة ربك يعني بفضل الله عليك وبنعمتي عليك لست من هؤلاء، لست مجنونا، وإنما عدوك هو الأحق والأجدر أن يوصف بهذه الصفة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يبقى دي سنة جماعة. القرآن مليء ومليء ومليء بذكر الآيات التي في هذا المعنى وفي هذا المضمون صراحة أو ضمنا، كقول الله تبارك وتعالى سورة الفرقان وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. يعني يا جماعة يعني يتهم النبي بما يتهم، يستهزأ به كما يستهزأ، ولكن هاديه هو ربه وناصره هو ربه تبارك وتعالى. ومن يضل إن هداه الله، ومن يخذل إن كان الله ناصره. بأي حال يخذل النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا صلوات الله وسلامه عليه ونصيره ربه تبارك وتعالى القائد إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. ورأس الإيمان على الإطلاق في هذه الأرض هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من الايه؟ هم المجرمون وهم المجانين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ومثلها في سورة الأنعام، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أسئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. آيات في غاية البيان. الآيات دي يا جماعة بتتكلم عن الواقع اللي احنا عايشينه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هل هذا كان بمنأى عن إرادة الله تبارك وتعالى وبمنأى عن علم الله عز وجل؟ أبدا والله. ولو شاء ربك إيه؟ ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم حافظه وعاصمه وناصره ربه تبارك وتعالى. أليس الله بكاف عبده؟ الجواب بلى والله. ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. يبقى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أسئلة الذين لا يؤمنون بالآخرة. الكلام ده ربنا بيمكنهم فيه ليه؟ حتى يصغي إلى هذا الغراء وهذا الكفر والعناد والفجر أسئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. ولكل بضاعة ملتقط، كل فكرة حتى ولو كانت بائرة لابد لها من أنصار، كل حاجة لها زبائن. السخرية التي أقضت مضاجعنا وأغضبتنا لها زبائن، لها من يحبها وينصرها ويروجها ويرضى بها. ولتطغى إليه أسئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه. الأول يسمعوا ويحبوا الباطل وبعد كده يرضوه، وبعد ما يحبوه يرضوه، وليقترفوا ما هم مقترفون. يترتب على هذه المحبة وهذا الرضا القلبي عمل بالجوارح صدا عن سبيل الله، واتهاما واستهزاء وسخرية بأنبياء الله وأتباعهم. فهذه سنة الله تبارك وتعالى بينها في كتابه فيما أوحى على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن كثيرا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكذب وأنه سيعادى تصبيرا له ولأتباعه من بعده. يقول الله تبارك وتعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. هذه في سورة آل عمران. مثلها في سورة فاطر. يقول الله تبارك وتعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. من الذي سيحكم وسيفصل بين الناس؟ الله تبارك وتعالى، إليه ترجع الأمور. في نفس السورة وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا. فكيف كان نكير؟ كيف كان إنكار الله وانتقامه لرسله ولأنبيائه تبارك وتعالى؟ ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير؟ كيف كان إنكار الله عز وجل على هؤلاء؟ والذي يقرأ التاريخ ويتتبع وقائع الواقع يعلم ذلك يقينا. يقول الله عز وجل وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت. يعني أمليت الإملاء يعني الإمهال. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يقول الله تبارك وتعالى وإن يكذبوك، وهي دي الأمم يا جماعة السابقة، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. ثم يقول الله تبارك وتعالى فكأي من قرية أهلكناها. بيحصل بعد التكذيب ومعادة الرسل إيه؟ إهلاك. لابد أن يهلكهم الله تبارك وتعالى إن عاجلا أو آجلا. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض؟ ألم يقرأوا التاريخ؟ ألم يعلموا وقائع الله تبارك وتعالى بالأمم السابقة؟ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب. احنا يا جماعة ده احنا نستعجل عقاب الله لأعداء الرسل ولأعداء الإيمان نستعجل، والله تبارك وتعالى لا يعجل بعجلة أحد من خلقه. ويستعجلونك بالعذاب، وكذلك أهل الكفر يأمنون مكر الله فيقولون لرسلهم بكل اطمئنان وبكل سماجة ووقاحة متى وعد الله، متى هذا الوعد؟ وكما سيأتي ذلك أيضا معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في سياق الكلام وفي سياق الآيات نفسها. يعني الله تبارك وتعالى يقول ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني أنت لو تأملت أبو جهل قعد معاد النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ هنقوله بالكثير 10 سنين. ليه؟ لأن الجهر بالدعوة كان سنة 3 من البعث، بعد 3 سنين من الايه؟ من البعث، وهو قتل في غزوة بدر سنة 2، يعني قعد 10 سنين. 10 سنين في ميزان الله تبارك وتعالى قد ايه؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذته. إملاء يعقبه أخذ انتقام، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مين يا جماعة كان يتوقع أن تكون خاتمة فرعون كهذه الخاتمة التي يحفظها الكبار والصغار اليوم؟ بنو إسرائيل أخرج الله لهم جثة فرعون حتى يصدقوا أنه قد قتل وأنه قد مات، ما كانوش يصدقوا جماعة أن فرعون هيموت. قعدوا كام سنة مستضعفين، كام سنة مذلولين، ما كانش حد يصدق أن فرعون هيجراله إيه اللي جرى. الناس ما بتصدقش الحاجة غير لما إيه؟ لما تحصل ولما تشوفها بعينها، ولكن المؤمنون يؤمنون بالغيب. يقول الله تبارك وتعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يعرف كده حق له أن يقف متحديا للعالم أجمع، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إيه جميعا، يعني أنا رسول الله وأنتم أعداؤه وأنا معلن بعداوتكم فافعلوا ما بدا لكم. يقول الله تبارك وتعالى على لسانه وقل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. مين اللي بيتحدى مين ومين اللي بيهدد مين؟ المفروض أن أهل العدد والعدة والبطش والقوة والنفوذ والسلطان وما إلى ذلك من معاني الدنيا هم اللي بيهددوا. لكن الموضوع انقلب، الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لهم اعملوا على مكانتكم، يعني ابذلوا ما في وسعكم، ابذلوا ما في وسعكم وانا كذلك، اعملوا على مكانتكم اني عامل فايه تهديد فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، يعني دائم والعياذ بالله. بقى مين اللي بيهدد ومين اللي خايف؟ والذي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي يجد قصة في غاية العجب، وإن كانت مش موضوعنا. الناس يجتمعون في مكة الملأ من قريش ويتفقون على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به وعلى إيذائه. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقومون إليه ويسخرون منه، فيتجه إليهم صلوات الله وسلامه عليه فيقول يا معشر قريش والله لقد جئتكم بالذبح. واقف قدام الملأ من قومه يقول يا معشر قريش والله لقد جئتكم بالايه بالذبح، فما منهم احد الا ويرفعه باحسن ما يجد. يعني ما فيش منهم واحد الا وبيهديه باحسن والطف الفاظ ايه يلاقيه. لما غضب صلى الله عليه وسلم منهم وهددهم هذا التهديد الصريح الايه الواضح. الله تبارك وتعالى ايضا يقول في كتابه ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واولوا حتى اتاهم نصرنا. يعني ايه يا جماعه المراد من بعثه الرسل؟ يعني بيقول للنبي ما عليك، لابد ان تجد ما وجد الانبياء من ايه من قبلك، وما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من ايه من قبلك، فانت اصبر كما ايه كما صبر. فصبروا على ما كذبوا واولوا حتى ايه اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقد قص الله تبارك وتعالى على نبيه من قصص الأولين ونبأ المرسلين ما يثبت به فؤاده ويعرفه به أن العاقبة لابد أن تكون للتقوى وأن العاقبة للمتقين. فما كانش النبي صلى الله عليه وسلم هيشيل هم متى نصر الله؟ بالعكس، ده لما الصحابة رضي الله عنهم اشتد بهم الإيذاء في مكة، جاء خباب بن الأرط رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة ويقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستغفر لنا؟ فيحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم ويقول كالمغضب عليه الصلاة والسلام: إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة فيوضع فيها، ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه فينشر ما بين عظمه ولحمه من عصب لا يرده ذلك عن إيه؟ عن دين. والله لا يتمن الله هذا الأمر. ده يا جماعة اسمه إيه؟ اسمه ثقة بوعد الله تبارك وتعالى. تفتكروا طبعا واحد يسمع إيه؟ متوسط بردته في ظل الكعبة لكنه يعني في التكييف ودول بيعذبوا، هل ده كان الواقع؟ لا طبعا، ناله ما نالهم صلوات الله وسلامه عليه، بل كان هو الهدف الأكبر للملأ من قريش. مين كان الهدف الرئيسي للكفار في قريش؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو القائل عليه الصلاة والسلام: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، عليه الصلاة والسلام. يقول له إيه؟ فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. حد يا جماعة يقدر يبدل حكم ربنا سبحانه وتعالى الذي لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه تبارك وتعالى؟ وكان من حكمه أنه ينصر رسله ويدين أولياءه على أعدائه وتكون العاقبة للتقوى. فيقول له: صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ الإيه؟ المرسلين. جاءنا مثلا مثلا يعني من نبأ المرسلين أن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لما أمره الله تبارك وتعالى ببناء الإيه؟ السفينة، يصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه عملوا إيه؟ سخروا منه. هو يعني استكان لهذه السخرية وهذا الاستهزاء، قال: إن تسخروا منا فإن، هذه لغة الواثقين بنصر الله تبارك وتعالى، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه إيه؟ عذاب. مين بيهدد مين؟ حاجة عجيبة والله، ده واحد وما آمن معه إلا قليل، مين بيهدد مين دلوقتي؟ هذه دائما تكون لغة الواثقين بنصر الله ووعد الله تبارك وتعالى. جاءنا في كتاب الله في قصة القوم الذين لم يخلق مثلهم في البلاد، اللي هم مين؟ قوم عاد. لما سيدنا هود عليه الصلاة والسلام قال لهم: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، قالوا له إيه؟ قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. آمنين من مكر الله تبارك وتعالى، لا يظنون أن يأتيهم أمر الله من حيث لا يحتسبون، ولكن جاءهم ما كانوا يخافون من حيث لا يحتسبون، والعياذ بالله. الناس ده هم اللي تكبروا وتجبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ ربنا يهلكهم بإيه؟ بالنسمات، بالهوى اللي بتنفسوه، أضعف شيء. يعني شوف يا جماعة، أما واحد يموت بالهوى، يموت بالإيه؟ بالهوى. أرسل الله تبارك عليهم ريحا في أيام نحسات فجعلتهم كأنهم أعجاز نخل منقعر، والعياذ بالله. أسأل الله العفو والعافية. أمنوا مكر الله فأتاهم مكره عز وجل من حيث لا يحتسبون. يقول الله تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وإيه؟ خلي بالنا يا جماعة بقى، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. سنة ربنا في كل الأنبياء، كل أمة تحاول أن تنال من رسوله بحاجة من ثلاث حاجات: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، إما السجن وإما القتل وإما الطرد، حاجة من ثلاث إيه؟ من ثلاث حاجات. ويجي معنا الكلام في الآية الثانية إن شاء الله عز وجل. وإذ يمكر بك الذين كفروا لإيه؟ ليثبتوك أو يقتلوك أو إيه؟ أو يخرجوك. وهكذا كانت الأقوام من قبلنا، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فكيف فعل الله؟ فأخذتهم. فكيف كان عقاب؟ كيف كان عقابي لهؤلاء المكذبين المعاندين المستهزئين الساخرين برسلهم ودعوة رسلهم؟ فكيف كان إيه؟ عقاب. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، حق عليهم وعيد الله وعقابه إن عاجلا أو آجلا. والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، ولكنه تبارك وتعالى يمهل ولا إيه يهمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي إيه متين. يقول الله تبارك وتعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئ. شوف ما يأتيهم من رسول، الرسول ده بيفيد الايه؟ بيفيد التعميم، بيفيد العموم. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به ايه؟ يستهزئون. فالاستهزاء بالرسل سنة كونية قدرية لا بد أن تكون، وأعظم الرسل أشدهم ابتلاء حيا وميتا. عائشة رضي الله عنها لما بلغها أن أناسا يسبون أبا بكر وعمر قالت: أولئك أناس أبى الله أن تنقطع عنهم أجورهم بعد موتهم. اللي هم مين؟ أبو بكر وعمر. عشان كده قيب لهم من السفهاء الحمقى من يسبهم، فتزيد درجاتهم وهم في قبورهم. ما بالك بالأنبياء، ما بالك بأعظمهم وأفضلهم وأكرمهم وخيرهم على الإطلاق، نبينا محمد صلى الله وسلامه عليه. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. النكتة هنا يا جماعة، الآيات دي ربنا زين بها قصة مين؟ قصة مؤمن آل ياسين، هذا الرجل الصالح والمؤمن الداعية إلى الله تبارك وتعالى، يقوم في قومه مقام النبوة، يأمرهم أن يتبعوا المرسلين، يكون نصيبه من قومه إيه؟ بأي طريقة؟ وطأوه بأقدامهم حتى قتلوه، قعدوا يدوسوا فوق لغاية ما مات رضي الله عنه وأرضاه، قتلوه بأرجلهم وأقدامهم وضربا بالنعال، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ده حاله. طب وفعل ربنا بقومه ايه؟ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. فاذا هم ايه؟ خامدون. يعني ربنا يقول شأنهم علينا كان اهون من ان نرسل اليهم جنودنا بالعذاب، وانما هو ملك واحد صاح بهم صيحة فانقطعت منها نياط قلوبهم وفزعت صدورهم فماتوا موتة رجل واحد. ما أهون العباد على الله إنهم عصوا أمره وتركوا أمره. لما فتحت قبرص جلس أبو الدرداء يبكي، فقال له جبير بن نفير عليه رحمة الله: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله، هذه أمة كانت ظاهرة قاهرة فتركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، ونحن إن تركنا أمر الله كنا أهون عليه تبارك وتعالى من تراب الأرض. لا تظن أن الله تبارك وتعالى مخزي النبي، ولكنه امتحان واختبار لأتباعه الذين يدعون الإيمان به وحمل شريعته ودينه من بعد. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. حجة الأمم الكافرة أنهم ما رأوا من الأمم المعذبة من يأتيهم فيخبرهم عما حصل لهم، هم لا يؤمنون بالغيب. يطلع لهم فرعون، يطلع لهم قوم عاد ولا ثمود، يقول لهم الأول إلا حصل عشان يصدق، وده هيحصل مش ممكن يحصل. عشان كده يا جماعة لازم نعرف لغاية يوم الدين، لغاية يوم القيامة السنة دي ماضية، لابد أن يقيد الله تبارك وتعالى لرسله من يعاديهم رفعة لدرجاتهم وامتحانا لأتباعهم، وده اللي يهمنا. نصر الدين الله تبارك وتعالى واجب على الله تبارك وتعالى ولا على المؤمنين؟ سؤال بسيط يا جماعة قبل البعث، السنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتولد فيها بتسمى ايه؟ عام الفيل. ايه اللي حصل في عام الفيل؟ أبرهة وجيشه جايين عشان ايه؟ يهدموا الكعبة. وايه اللي حصل؟ ربنا سلط عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ده مش ممكن يحصل دلوقتي؟ لا مش ممكن خلاص. ليه؟ زمان ما كانش في حد يقوم بدين الله، زمان ما كانش في حد نزل عليه الوحي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر أن يجاهد في سبيلها وأمر بحملها وتبليغها. أما الآن فيوجد، يعني العبء ده على مين؟ يعني كفى بنا من رحمة الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، أن يحفظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا يكفينا. فيطالب المؤمنون المسلمون بحمل هذه الراية والدفاع عن دينهم ونبيهم وشريعتهم. وأما الله تبارك وتعالى فلا يتضرر بمعصية العصاة ولا يعجل بعجلة أحد من خلقه تبارك وتعالى. يبقى احنا يا جماعة اللي مطلوب مننا اللي ايه؟ البذل، مش الفكرة ربنا قادر ان يهلك اعداءه ولا لا، ما دي ما فيهاش شك، ربنا سبحانه وتعالى قادر بامر واحد كن فيكون، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فايه فيكون. بس الامر ايه؟ امتحان وابتلاء لاتباع الرسل في كل عصر وفي كل مصر. الله تبارك وتعالى يقول في سورة الرعد: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. لغاية ايه؟ لغاية اما ان يأتيهم الوعد الاصغر بالموت، واما ان يأتيهم الوعد الاكبر بقيامة القيامة وحسابهم وادخالهم النار خالدين مخلدين فيها والعياذ بالله. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك. يعني ده يا جماعة ايه؟ سنة زي ما قلنا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. يبقى سنة المدافعة، سنة الإملاء، سنة الجهاد والنصرة، التالتة. محتاجين نعرف إن دي إيه وظيفتنا إحنا، واجبنا إحنا نحو ديننا ونبينا صلوات الله وسلامه عليه أن نقوم برايته، أن نرفعها وإن بذلنا في سبيلها أرواحنا ودماءنا. وأما الله تبارك وتعالى فيعاقبهم في الدنيا والآخرة، ولكن الإدالة والنصرة العامة، إظهار دين الله تبارك وتعالى في الأرض، إعلاء كلمته في الأرض، فهذا واجب من؟ واجب المسلمين. تفتكروا يا جماعة الذين يقعون في النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه يتركهم الله تبارك وتعالى دون عقاب في الدنيا قبل الآخرة؟ لا والله، الله تبارك وتعالى هو القائل في الحديث القدسي: من عادى لي إيه؟ مش نبيا، من عادى لي إيه؟ أمال لو نبي بقى إيه بقى؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هم بيحاربوا ربنا سبحانه وتعالى، هيقدروا؟ مش هيقدروا. أمال ربنا بيمهل ليه وبيملي ليه؟ اسمع بقى كلام ربنا سبحانه وتعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم بإيه؟ ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. يقع الابتلاء بمدافعة الحق بالباطل والباطل بالحق. يسلط الله عز وجل جنده من المؤمنين على الكافرين إن قاموا بنصرة دينه فينصرهم الله تبارك وتعالى. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل إيه؟ أعمالهم. يبقى المدافعة والابتلاء لابد يترتب عليه جهاد يقع في ميدانه قتلى في سبيل الله، عشان كده يقول إيه؟ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل، لان دي الضريبة يا جماعة. لن يقوم هذا الدين الا على اعناق وارواح ودماء اناس مخلصين. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يعملوا ايه؟ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو مثلا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرى جهاد المؤمنين في دفاعهم عن دينهم ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وأما إن قعدنا فلا نستحق نصر الله تبارك وتعالى، وليس من حقنا حينئذ أن نقول متى نصر الله. تفتكروا يا أخوانا أن مقاطعة المنتجات الدنماركية مثلا وحده يكفي؟ طب دلوقتي يتضافر مع الدنمارك فرنسا وألمانيا وأسبانيا والاتحاد الأوروبي كله، هنقدر يا ترى نقطع كل منتجات أوروبا؟ هنقدر نقطع منتجات أمريكا؟ يبقى ده وإن كان يعبر عن شعور حي في قلوب المؤمنين وقد يفيد بعض الوقت بعض الفائدة، إلا أن الأمر يبقى على حاله. لن تقوم لنا قائمة ما من قوم تركوا الجهاد إلا ذلك، كما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولن ينصر هذا الدين إلا بأناس يرفعون كلمة الله بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لا يفل الحسام إلا الإيه؟ إلا الحسام. الله تبارك وتعالى كان فعلا بمقدوره أن ينصر من يشاء بما شاء، ولكن اسمع إلى قول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وإيه؟ وأنزلنا الحديد. زي ما ربنا أنزل الكتاب وبين فيه الصواب من الخطأ والحلال من الحرام وشرح فيه الشرائع وأمر ونهى، أنزل إيه؟ الحديد. أنزل السلاح الذي لا يقوم الحق إلا به، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ليه؟ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ربنا قوي وعزيز وممكن بأمره ينصر من يشاء بما شاء، بس إحنا فيه هنخش الجنة بإيه؟ هنقابل ربنا نقول له إيه سبحانه وتعالى؟ فربنا زي ما قال أنزلنا الكتاب والبينات، قال وأنزلنا الإيه؟ الحديد. فلا بد للحق من سيف يحميه ويحفظه ويقوم به وينصره، لا بد. دي سنة يا جماعة برضه من سنة ربنا سبحانه وتعالى، الحق إن لم يقم به قائم فكيف يقوم؟ هو الحق يا جماعة بيطلع من الأرض كده لوحده؟ ينبت نبات النبات والشجر؟ ولا ناس بيحملوه فوق أعناقهم ورؤوسهم وينشرونه في الناس؟ لو الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قعدوا في بيوتهم، كان الدين ده يوصلنا احنا؟ كنا احنا مثلا اهل مصر ندخل في دين الله افواجا؟ لا والله. وكذلك لن يدخل الناس في دين الله افواجا الا ان حمله اناس يبذلون في سبيله ارواحه. وهذه سنة من سنن الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى في سنة المدافعة في سورة الحج وفي سورة البقرة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. والآية الثانية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وإيه؟ لازم. ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره بقى التعب. الأول إحنا ننصر ربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده ربنا إيه؟ ينصر. أما إحنا مجرد نقاطع منتجات، طب ده أمر هين. اقتصادهم أقوى ولا اقتصادنا؟ لو اجتمعوا علينا هم يغلبون أو إحنا نغلب من ناحية الاقتصاد؟ احنا اللي محتاجينهم ولا هم اللي محتاجيننا؟ احنا بناكل من ارضهم، احنا بناكل من ايه؟ من ارضهم. فده لوحده مش حل، ده لوحده مش ايه؟ مش حل. اما ايه واجبنا؟ ده يجي معنا في اخر الكلام، من دي اهم نقطه في الموضوع. احنا كافراد غلابه ما فيناش حاجه نعمله ايه؟ ده يجي معنا ان شاء الله في الايه؟ في الاخر. نزيد الامر وضوحا ونتلو قول الله تبارك وتعالى: واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل. إيه الرابط من آيتين؟ وإذا رأك سنة جماعة، قلنا الاستهزاء ده سنة كونية. وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا إيه؟ هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل. الكفار يستعجلون العذاب لأنهم آمنون من مكر الله، والمؤمنون يستعجلون العقوبة للكفار، والله لا يعجل بعجلة أحد. الإنسان ككل سواء مؤمن أو إيه أو كافر، خلق الإنسان من عجل. سأريكم آياتي، ربنا بيقول لنا فلا تستعجلوا، سأريكم آياتي فلا إيه تستعجلوا. ويقولون ما مش إحنا ممكن نقول كده دلوقتي؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ختمة الآيات في حمل أول إيه؟ الآيات. الاستهزاء حاصل وآخرة الاستهزاء إيه؟ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. مين اللي هيمنع عنهم عذاب ربنا لو نزلوا عليهم؟ لا أحد. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، يعني يحفظون، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. يعني إيه تبغيهم وعنتهم واستمرهم على الكفر؟ إن ربنا وسع عليهم في الدنيا فنسوا الله فنسيهم الله، وأمد لهم في الغي فهم لا يبصرون. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ يعني بإيه؟ بموتهم. وإذلك بعضهم إعصار من هنا وزلزال من هناك وصائقة من هنالك، ودي كلها يا جماعة عقوبات. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ بيحصل ولا لأ؟ عقوبات بتنزل بتشيل بالآلاف وأحيانا بعشرات الآلاف، والله تبارك وتعالى لا يغلب عز وجل، هو العزيز العزيز الجناب الذي لا يمانع ولا يغالب تبارك وتعالى. تقرأ هذه الآيات في سورة الأنبياء، سورة الإيه؟ الأنبياء، عشان تعرف سنة ربنا مع أنبيائه وخاتمة وعاقبة الأنبياء إيه. شوف بعديها ربنا يقول ولئن مستهم نفحة من عذاب، نفحة، شوف الكلمة يا جماعة، شوف اللفظ، ولئن مستهم إيه؟ نفحة، مش صيحة ولا رجفة ولا زلزلة، لا، ولئن مستهم إيه؟ نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى نصيب المؤمنين أتباع الرسل هو حظ الأنبياء من قبله، لابد يحصل السخرية والاستهزاء، بس أنت تتأمل العواقب، ترضى بقضاء الله وقدره، يوم الدين، يوم القيامة، يوم الحساب، الكفار يقولوا ايه؟ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. ويقول الله تبارك وتعالى في سورة الايه؟ الأولية، سورة الأنبياء، دي بقى سورة المؤمنون، فإن تعرف أن دول حكمهم زي دول بالضبط. في سورة المؤمنون يقول الله تبارك وتعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي اللي هم المؤمنون إحنا نتكلم عنه اليوم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم إيه سنة واحدة فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون زيها في سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه يضحكون وإذا مروا بهم وتضحك وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم يوم القيامة بقى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هتنقلب الايه الحكاية هيبقى الإنسان الذي سخر به واستهزئ به وكان من المؤمنين فضل عن الأنبياء والرسل يرون أعداءهم يعذبون العذاب المهين ولم يذكر العذاب المهين في كتاب الله إلا مع الكفار أما غيره فقد يذكر مع المؤمنين العصاة أما العذاب المهين فلم يذكر إلا في سياق الآيات التي تتحدث عن الكفار يقول الله تبارك وتعالى ولو أن للذين ظلموا يا جماعة عشان إيه عشان نعرف إن حق النبي مش هيضيع وإذا اللي مش هنشوفوه بإلنا في الدنيا وهو هيحصل في الدنيا بس ممكن ما نشوفهوش واحد سب وشتم مستهزأ تضمنه دلوقتي عايش إزاي؟ أنا جالي خبر في التليفون قبل المغرب بس أنا مش هقوله لأن أنا مش متأكد طبعا كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع اللي سب وشتم ورسم ده تضمنه دلوقتي عايش إزاي؟ فين سلمان رشدي يا جماعة؟ حد يسمع عنه دلوقتي؟ في مجبلة التاريخ يا إيش إيشة الفئران الله تبارك وتعالى والله لا يضيع حق نبيه أبدا والله إن تنازلنا وتخاذلنا وقال كبيرنا وما أبأسه من كبير ده بشر ميت المفروض ما تكلموش عليه كده عشان هو مش قادر ياخد حق وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا طب بالله عليكم ما الفرق بهذا المنطق ما الفرق بين نبي الله وبين أبي جهل مفيش فرق بالمنطق ده مات ومش قادر يدافع عن نفسه يبقى مفيش فرق بين نبي الله وعدو الله كلهم ماتوا ولا يستطيعون الدفاع عن ايه عن انفسهم هو بشر ومات ولحق بالرتيب الاعلى نعم بس اذا ربنا قال على رسوله صلى الله عليه وسلم قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا ايه زي ما تقول بشر تقول ايه رسول اخر ايه في سورة الكهف قل انما انا ايه بشر مثلكم سكت لا يوحى الي صح هو بشر ورسول، بس بيأتيه الايه؟ كان يأتيه الوحي من السماء فهو رسول الله. والرسل احياء في حياتهم قبل موتهم بأبدانهم، واحياء بعد موتهم في اتباعهم وفي نفوس اتباعهم. والله تحيا النفوس بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره صلوات الله وسلامه عليه. يجي واحد فينا يقول بشر، طب ما انا عارف، طب ما فرعون بشر وابو جهل وابو لهب بشر، جبت ايه من عندك؟ جاب ايه يا جماعه من عندك؟ بشرا ايه؟ رسولا، يعني رمز دين. يسب يبقى سب دينه، يهان يبقى اهين دينه، يحارب يبقى يحارب ايه؟ دينه. يبقى احنا في الحقيقه احنا يا جماعه ما بنعبدش النبي صلى الله عليه وسلم، ذات النبي كبدل ما بنعبدوش. امال احنا بنحبه ليه؟ بندافع عنه ليه؟ بشرا ايه؟ رسولا. حبنا رسول الله من حب الله لانه رسول الله. شوف الاضافه دي، رسول الله نبي الله مش بشر. وهي دي جماعه لهجتنا عندما نشتري بايات الله ثمنا قليلا، هي دي لهجه كل من اشترى بايات الله ثمنا قليلا والعياذ بالله. نسال الله العفو والعافيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منافقي امتي قراؤه، يعني علماؤه. اكثر منافقي امتي قراؤها، ومن اتى ابواب السلطان افتتن. بهذا نطق الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، قال من اتى ابواب السلطان افتتن. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اكبر رمز في البشر هنسكت عنه، امال هنتحرق بعد كده لمين؟ هندافع بعد كده عن عرض مين وشرف مين ومكانه مين؟ نسال الله العفو والعافيه، نسال الله العفو والعافيه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا إيه؟ ولا تكتمونه. بس الذين أوتوا الكتاب من قبلنا عملوا إيه؟ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا والعياذ بالله. وإحنا لتتبعن ثان من كان إيه؟ قبلكم، حذو القزة بالقزة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. نرجع يا جماعة بنقول ان اتباع الرسل لهم نفس الحظ والنصيب الذي كان للايه؟ للرسل. ويبقى السؤال على حال، ربنا ممكن يعمل ايه في المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا مش قادرين ننصره، ربنا هيسيب؟ لا والله، ده ربنا حكم حكم فصل بين في كتابه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين. حي ولا ميت؟ حي وميت صلوات الله وسلامه عليه. كفاه الله المستهزئين حيا وميت، ووالله لنرين ذلك بأعيننا، من عاش منا سيراه، ومن لم يره في الدنيا فسيراه في الآخرة، وسيكون أمر الله كما قال. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فإيه؟ فسوف تهديد، فسوف يعلمون. ولقد نعلم إنك يضيق صدرك بما يقولون. واحنا كمان يا جماعه لازم يضيق صدرنا بما ايه؟ يقولون. بس احنا عملنا باخر الايه فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اسالكم بالله، كام واحد مننا بات في الليل والناس نيام يبكي ويدعو على هؤلاء، ويدعو ان يمكن الله لدينه في الارض، وان يولي امورنا خيارنا، وان يقيم علم الجهاد، وان يجعلهم من المجاهدين. يا جماعة ربنا هيكفي نبيه، شئنا أم أبينا، علمنا أو جهلنا، بس مش دي المشكلة. المشكلة إحنا هنكون من مين؟ من أنصاره ولا من المتخاذلين؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. شوف قدم يحبهم على إيه؟ على يحبون. ما لهم؟ أدلة على المؤمنين، مش على السفير الدنماركي. أدلة على من؟ إن خالفه العلماء قال سمكرية وسبكين، ويأتيه هذا الكافر الصليبي فيلين له في القول. أذلة على المؤمنين، أعزة على الإيه؟ على الكافرين. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، فإنه على كل شيء قدير. ذلك فضل الله، ختمة الآية، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إحنا نسأل الله من فضله، نتعرض بفضل الله، نسأل الله من فضله، ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. في حديث الهجرة، الهجرة احنا بدأنا الكلام عليها، ربنا يقول، شوف يا جماعة سبحان الله، سبحان مقدر المقادير، ربنا يقول له ايه؟ إلا يقول لنا ايه؟ احنا امته الا تنصروه فقد نصره الله. قال الكلام ده بعد احنا سمعنا صلاه العشاء، قال الكلام ده بعد ايه؟ يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم الى الارض، ارضيتم بالكراسي، أرضيتم بالمناصب والأموال، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وإيه يا جماعة اللي يخوفنا بقى ده يا جماعة؟ إحنا لازم نخاف من كده. وإيه؟ ويستبدل قوما غيركم ولا يتضروه شيء، والله على كل شيء قدير، ربنا مش محتاج لنا والله. يستبدل بنا من هو خير منا يقوم بدينه ويرفع كلمته في الأرض. ونسأل الله أن نكون من هؤلاء، ففضل الله واسع. إن كفيناك الإيه؟ المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ربنا كفى المستهزئين في حياته والرابع عينه وبعد يموتوا نفس السنة. في سورة الدخان قول الله تبارك وتعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا إيه؟ منتقمون. فاسترها ابن مسعود رضي الله عنه بما حصل يوم إيه؟ يوم بدر. قال البطشة الكبرى يوم ايه؟ يوم بدر. صناديد الكفر كبار المستهزئين بنبي الله الامين صلى الله عليه وسلم قتلوا في بدر وسحبوا من اقدامهم والقوا في بئر قليب خبيث مخبث من قلوب بدر. وقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني قد رأيت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ مين يا جماعة؟ افتكر بقى ابو جهل، ما كان من ضمن القليل. تفتكر ابو جهل، تفتكر عقبة بن ابي معيط، تفتكر عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وامية بن خلف، تفتكر النضر بن الحارث شيطان قريش، تفتكر ابو القيس بن الفاكي، وكل دول يا جماعة لهم مواقف، بس الكلام هيطول مننا خالص كده. كل دول لهم مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء وسخرية وطعنا ومعاداة وحربا للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت اخرتهم ايه؟ القليب الخبيث المخبث تعرض عليهم النار غدوا وايه وعشية، ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب والعياذ بالله. مصيرهم كان ايه؟ الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وامثالهم ممن لم يقتل في بدر، ابو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف يا جماعة ان احنا مش متعلقين بشخص النبي، وعمه ابن العم، نعم لعنة الله على ابي لهب، قولوا امين. عمه ولا مش عمه؟ مش هو ده لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصعد بما يؤمر وصعد على الصفا ونادى على بطون قريش إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يقول له في الآخر تبا لك، قال هذا جمعتنا فتنزل الآيات تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة. أبو لهب الناس بيتقتلوا في بدر وهو في مكة يرميه الله عز وجل بالعدسة فينتن ريحه ويدود جسمه حيا والعياذ بالله، فلا يستطيع أبناؤه أن يغسلوه ولا أن يفتنوه ولا أن يفتنوه، فيصبون عليه الماء ويلقون عليه الحجارة، يعني صار خبيثا في الدنيا قبل الآخرة. هذا ماذا يحصل معه في القبر؟ وماذا يحصل معه يوم القيامة إن كان هذا حصل له في الإيه؟ في الدنيا. العاص بن وائل تلدغه عقربة فينتفخ قدمه حتى يكون كعنق الجمل ويموت وقد خرج القيح من رأسه. اللدغة فين؟ في قدم رجله. القح يخرج من رأسه وهو حي، صديد من وجهه وهو حي وقد لدغ في ايه؟ في قال إنا كفيناك الايه؟ المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. هم دول بس؟ لا والله، رأينا ذلك أو لم نره فإنا نوقن به ونقطع به قطعا. الله عز وجل هو الذي قال في من قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو أذن، قال سبحانه وتعالى قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. حكم ربنا والحكم مين ده يا جماعة؟ كانت في الدنيا ولا في الآخرة؟ عامة. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب إيه؟ أليم. وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، مش في الآخرة بس، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والعياذ بالله. قل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض وإيه ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم يعني بالتوبة طائفة تتوب إلى الله من الفجر التي فجرته نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعذب إيه؟ إما أن يتوبوا وإما أن يعذبهم الله في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الاثنين. عشان يا جماعة نعرف إن ما فيش احتمال ثالث. إما أن يتوبوا إلى الله زي ما ربنا قال في حق أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إنهم عليها قعود، إلى أن قال إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم إيه يتوبوا فإن تابوا تاب الله عليهم، وإن لم يتوبوا إن نعفو عن طائفة منكم يعني إن تابوا إلى الله نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله. يا جماعة اللعنات والعذاب ده يا جماعة ما تفكروش ان مش هيظهر له اثر في الدنيا، لا والله والله يعذبهم الله في الدنيا قبل الايه الاخرة. لذلك العاقل مش همه الكبير ازاي هينتقم من دول، همه الكبير هو هيكون دوره ايه، هو هيعمل ايه، هو وظيفته ايه. وده بقول اللي هنختم بيه الايه الكلام ان شاء الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى لما عذب الكفار المعادين للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قابله اليهود والمنافقون والكفار المشركين أيضا بالعداء، فهل نجا هؤلاء بعد الهجرة؟ هل نجا اليهود من بطش الله تبارك وتعالى في المدينة؟ لا. كلنا عارفين إيه اللي حصل ليهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني إيه؟ قريش. ويهود اليوم على الأثر إن شاء الله عز وجل، بس لما إحنا إيه؟ لما إحنا نستحق كده. ودي جماعة بقول القضية اللي المفروض إيه؟ تشغلنا. الواجب اللي علينا يا جماعة اللي المفروض يعني نشغل بيه فعلا، أول واجب يا جماعة علينا أن يكون إيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمان من رأى وسمع، مش مجرد إيه؟ كلام. نعرف قدره صلى الله عليه وسلم عند ربه ونؤمن به إيمانا كاملا، ده الأصل في الوجوب وهو ده اللي يترتب عليه كل الواجبات اللي إيه؟ اللي بعد كده. أول حاجة نتكلم عليها يا جماعة عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، عشان نعرف يا جماعة إن ربنا مش ممكن يسيب إيه؟ حق النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ده أفضل خلق الله عز وجل، أفضل البشر وسيد ولد آدم على الإطلاق هو مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى عندما يذكر رسله وأنبياءه بمن يبدأ؟ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه خاتمهم وآخرهم. قال الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من إيه؟ من بعد. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. أول واحد كان مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وإيه؟ أول واحد ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يبقى هو أول واحد، هو أفضل الرسل وخير الرسل صلوات ربي وسلامه عليه. المقام ده يا جماعة ربنا يضيعه؟ لا والله مش ممكن يضيعه. أقسم الله عز وجل بحياة نبيه، ولم يقسم الله عز وجل بعمر أحد من البشر إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد من الرسل في القرآن الذي لا ينادى باسمه العلم، بل ينادى بلقب النبوة والرسالة. يقول الله تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى مثلا. لكن النبي لم ينادى في كتاب مع أن من اللي بينادي؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يناديه إلا باللقب سواء النبوة أو الإيه. يقول يا أيها الرسول يا أيها النبي، وهذا من رفع شأنه ومكانته صلوات الله وسلامه عليه. وإن أردنا كذلك أن نعلم قدر النبي صلى الله عليه وسلم نقرأ سورة الشرح. ربنا بيقول له خطاب مبقى لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. مين اللي بيقول له؟ ربنا بيقول له ورفعنا لك إيه؟ ذكرك. احنا مضطرين يا جماعة نتلو الآيات ونذكر الأحاديث والمواقف دون أن نعلق عشان الايه؟ عشان الوقت. يقول الله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيم. في حد اتقال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حدش خطأ خالص من العالمين وهو حي يمشي على الأرض يغفر له ما تقدم وما تأخر من ايه؟ من ذنبك. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الايه؟ من الأبصر يا جماعة؟ من اللي هيخذ الدنيا ودين؟ الأبصر هو عدو النبي صلى الله عليه وسلم ومبغضه هو مخاصمه صلى الله عليه وسلم، مش النبي اللي هيخذ، مش النبي اللي هيخذ أبدا والله. فمين اللي هيخذ ويخذل؟ شانئه يعني مبغضه ومعاديه، إن شانئك هو الايه؟ هو الأبصر. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ولا دي عجيبة يا جماعة، ده من فضل النبي صلى الله عليه وسلم. هم سورة الأنفال ربنا يذكر عنهم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بعد كده الآية اللي بعدها على طول: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. النضر بن الحارث اللي احنا ذكرناه في قتل بدر هو اللي قال الكلام ده: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب إيه؟ أليم. ربنا يقول لهم إيه؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هم يمكرون به ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، وربنا يرفع عنهم العذاب بسبب وجوده في وسطهم صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى الكفار وما أرسلناك إلا رحمة للإيه؟ للعالمين. فوجوده بينهم كان هو سبب رفع الإيه؟ العذاب. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، ويعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومي إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس إيه؟ أعطيت الشفاعة اللي هو المقام اللي إيه يا جماعة؟ هذا الحديث وحده يكفي لبيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله. كل الخلائق، كل الخلائق آدم فمن دونه حتى أولو العزم من الرسل كلهم تحت لوائه يوم القيامة ولا فخر. هو القائل ذلك صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كل الناس تحت لواء يوم القيامة، آدم فمن إيه دونه، وأنا أول شافع وأول مشفع وأول من ينشق عنه القبر، وهو أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فيقاطعها صلوات الله وسلامه عليه. يأخذ الناس الكرب الشديد يوم القيامة ويأخذهم الغم، فيقولون يعني: انظروا إلى من يشفع لكم إلى ربكم، ألا ترون ما أنتم فيه؟ فيذهبون إلى الأنبياء الكبار العظام أولي العزم من الرسل، يأتون نوحا أول الرسل ويقولون له: أنت أول الرسل وقد سماك الله عبدا شكورا، ويأتون إبراهيم ويقولون: أنت خليل الله عز وجل من خلقه، ويأتون موسى ويقولون: أنت كليم الله فضلك الله برسالاته وبكلامه، ويأتون عيسى ويقولون: أنت كلمة الله وروحه. كل هؤلاء يقولون: نفسي نفسي، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده إيه؟ مثله. ثم يأتون هذا الذي يستهزئون به، كل الناس يأتون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليشفع إلى ربي حتى ينزل الفصل بين العباد، فيأتون النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، ويذهب ويسجد تحت العرش ويفتح الله عز وجل عليه من المحامد والثناء، ثم يقال له في النهاية: يا محمد، شوف الكلام، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ده اللي بيتخاف منه ويستهزئ به، هذا مقامه عند الله تبارك وتعالى. إذا قال سمع، وإن شفع شفع، وإن سأل أعطي. يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. يعني يا جماعة، يعني مفيش حد أحسن منه صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يضيع الله عز وجل مقام أفضل خلقه؟ في سنن الترمذي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق يوم المعراج استصعب عليه البراق كأنه نفس، استصعب عليه الايه؟ البراق. فقال جبريل للبراق: أو تفعل هذا بمحمد؟ فوالذي نفسي بيده ما ركبك أحد أكرم على الله منه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فارتض البراق عرقه، استحي اتكتف لغاية ما تفض ايه؟ صب عرق. ده الايه البرق. ما ركبه احد اكرم على الله ايه منه صلى الله عليه وسلم. ده مقامه يا جماعه. هل ده ممكن حظه وحقه ومقامه يضيع عند الله تبارك وتعالى؟ لا والله مش ممكن. اللي يظن بالله ذلك فقد ظن بالله ظن الايه فقد ظن بالله ظن السوء، ظن الجاهليه والعياذ بالله. تقارن واحد ممكن يقول لي ربنا سبحانه وتعالى بين لنا على كان النبي ان ابراهيم افضل. مش في واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا خير البريه فقال ذاك ابراهيم؟ صح. هل ده معناه ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام افضل؟ لا. فتواضع من النبي صلى الله عليه وسلم واقرارا لان الذي يستحق الفضل من بعده هو من؟ هو ابو الانبياء ابراهيم. فافضل البشر محمد صلى الله عليه وسلم ثم ابوه ابراهيم عليه الصلاه والسلام. وانت تقارن حتى في القران هتجد صلوات سيدنا ابراهيم هي بشرات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجه اللي بيتمناها سيدنا ابراهيم هي الحاجه اللي امتن بها ربنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف دعواته في سوره الشعراء. سيدنا ابراهيم مش هو قال والذي اصنع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين؟ طب سيدنا محمد ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما ايه وما تاخر. وقال وجعلني لسان صدق في الاخرين وسيدنا محمد ورفعنا لك ايه ذكرك. وقال ولا تخزيني يوم ايه يبعثون. وقال في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا ايه معه. باب يدعو ويسال وهذا يعطى دون ان يسال. سيدنا ابراهيم يقول واجنبني وبني ان نعبد الايه. وفي حق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا ربنا يقول له انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. سيدنا ابراهيم قال ايه ساعه ما قلت في النار؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. واما الله تبارك وتعالى فقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي حسبك الله. هو اللي بيقول هو اللي بيخبره يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يبقى افضل البشر على الاطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم. لابد ان نؤمن بده. اول حق علينا في الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم معرفه ايه؟ معرفه قدره، معرفه مقامه اللي احنا بنتكلموا عنه دلوقتي. ثاني حاجه يا جماعه محبته، محبه ليه بمقامه من الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس ايه؟ اجمعين. اي حد محبه النبي فقلبه اقل من اي محبه ثانيه يبقى مش مؤمن. يقول الله تبارك وتعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساجد ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حكم ربنا على محبة حاجة أكثر من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حكم عليه بأنه لا يهدى وأنه من الفاسقين، والله لا يهدي القوم الإيه؟ الفاسقين. في حديث عبد الله بن هشام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحديث حسن، سنة حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع عمر، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من إيه؟ إلا من نفسك. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال يا رسول الله فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر، يعني دلوقتي اكتمل إيمانك. غير كده ما ينفعش، لازم يكون أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلينا والناس أجمعين، من الدنيا بما فيه. يكون أحب إلينا من كل شيء بعد الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيه؟ الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما لا تعدل محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة غيره من البشر، مش ممكن. وجزاء ايه يا جماعة اللي يعمل كده؟ نقول له جزاؤه المرء مع من ايه؟ مع من أحب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. أنت مع من ايه؟ من أحببت. شوف يا جماعة تفتكروا كنا بنتكلم عن غزوة أحد، فاكرين المواقف والاحداث اللي احنا ذكرناها؟ كان من ضمنها ان بعد ما النبي رجع صلى الله عليه وسلم امراه من الانصار يقال لها مات ابوك، قتل ابوك، قتل اخوك، قتل زوجك، وفي كل مره تقول ايه؟ ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما قالوا لها انه حي سالم قالت اروني، فلما ذهبت وراته قالت كل مصيبه بعدك جلل، يعني هينه مفيش مشكله. هي دي جماعه اسمها الايه؟ هي دي اللي اسمها المحبة، هي دي اللي اسمها فعلا تستحق أن توصف بكونها محبة. يعني من المواقف الغريبة فعلا ان الواحد كل ما يفتكرها يستغرب ان ابو بكر الصديق كان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لا اسلام ابي طالب احب الي من اسلام ابي قحافة. مين ابو قحافة؟ ابوه. لا اسلام ابي طالب كان احب الي من اسلام ايه؟ ابي قحافة. عارفين ليه يا جماعة؟ لما يرى من حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على اسلام عمه. وكان العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم الاخر، وعمر بن الخطاب حصل بينهم ايه؟ خصومة. فقال عمر للعباس مه، يعني استنى عليه شوية، مه فوالله لا اسلامك يوم اسلمت كان احب الي من اسلام الخطاب اللي هو مين؟ ابوه. لما كنت اعلم من محبة اسلامك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي جماعة المحبة اللي بتحرك الناس للطاعة اللي نذكرها بعد كده. هو ده اصل الايه؟ الطاعة. خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه ده راجل بقى ايه؟ على عتبة الموت، خلاص صلب وسيموت سيقتل. فقيل له اتحب ان محمدا مكانك وانك امين في اهلك؟ اتحب ان محمدا مكانك وانك امين في اهلك؟ فقال والله ما احب ان شوكة تشوكه في مكانه الذي هو فيه واني امين في ايه؟ في اهلك. فكروا ازاي؟ بيقولوا ايه؟ انا امن في اهلي وهو يقتل مكاني؟ تكلموا ازاي؟ ده انا اخترت قتل ولا يتشك بايه؟ بشوكة صلى الله عليه وسلم. هي دي جماعة اللي اسمها المحبة فعلا، وجزاها زي ما قلنا المرء مع من ايه؟ المرء مع من احب. تاني حاجة جماعة اللي بتترتب على المحبة ديت انك تحب احبابه وتبغض مبغضيه، توالي اولياءه وتعادي اعدائه صلى الله عليه وسلم. مفيش محبة بدون لوازم. ينفع تحب واحد وتحب اللي بيكرهوه؟ ينفع؟ فلا بد ان تكره كل من كفر كل النبي صلى الله عليه وسلم. اي حد يرد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويكفر به يهوديا او نصرانيا او مجوسيا او على اي ملة كان، لا بد ان يكون من ابغض الخلق اليك. ليه؟ لانك بتحب النبي وتحب اللي بيحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتكره اللي بيكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم واللي بيكذبوه واللي بيعادوه عليه الصلاة والسلام. هي دي جماعة علامة المحب. شوف مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق الحسن والحسين، يقول من احبهما فبحبي احبهما. يعني انت بتحب الحسن والحسين ليه؟ اكتر من بقيه المؤمنين اللي في نفس درجتهم في الايمان. بتحبهم ليه؟ عشان النبي كان بيحبهم. شوف مفيش سبب خالص غير عشان النبي ايه؟ بيحبهم. الامر يا جماعه بيتعدى المؤمنين والكافرين، بيتعدى البشر وحتى الحيوانات. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم عرف عنه انه كان يحب الدباء ويتبعه في القصر، وكان انس بن مالك ما بيحبوش. لما شاف النبي بيتحرى اكل الدباء راح عمل ايه؟ هو كمان بقى يحب الدباء. تخيلوا يا جماعه واحد بيكره اكله لقى النبي بيحبها فبقى بيحبها عشان النبي ايه؟ يعني الذوق، اللعاب، اللسان، ذوقه بيتغير. محبه بس سابقه وكامله. وابو ايوب الانصاري رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اني اكرهه على الصوم والبطن، يعني قال فاني اكره ما ايه؟ ما تكره. انا كمان مش هاكلهم تاني، ما بحبهمش انا كمان. طالما انت ما بتحبهمش انا ايه؟ ما بحبهمش. مع ان ده يا جماعه ايه؟ حلال. تاكل دباء، تاكل مكرونه، مش ايه؟ مش فارقه. بس يا جماعه المشاعر دي ناس اتثبت في قالب محبه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا قلبا وقالبا. عارفين يا جماعه واحد من الصحابه انعثرته وهو بيتعاطى يقول صلى الله عليه وسلم. صحيح. يعني محبتهم النبي صلى الله عليه وسلم غطت على حياتهم، ما كانش في حاجه قبلها غير محبه الله تبارك وتعالى، مع ان هي نفسها محبه النبي صلى الله عليه وسلم فرع لمحبه من؟ محبه مرسله تبارك وتعالى. يبقى محبه احبابه وبغض بغضائه هذا امر لازم من لوازم ايه؟ محبته. وما ينفعش يا جماعه حد يدعي الايمان ويحب الكفر. الله عز وجل يقول فان الله عدو للكافرين. يبقى انت ما يسعدش انك تحب حد من الايه؟ من الكفار، ولا تقول بقى ايه اخواننا ولا تقول مش اخواننا. تكره من يكرهه الله وتكره من يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في ايه؟ في الله. ويقول صلى الله عليه وسلم من احب في الله وابغض في الله واعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الايه؟ الايمان. ينفع واحد يكذب النبي وبيكفر برسالته بالقران الكريم وانت تحبه وتقول اخويا وزيه زي ينفع؟ وبعدين نقول متى نصر الله؟ يبقى كده نصر الله بعيد مش قريب. كده يبقى احنا بنبعد عننا نصر ايه؟ نصر ربنا سبحانه وتعالى. حاجة اللي بعد كده برضه عشان نقدر نخلص، كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه وشدة الشوق إلى رؤيته. وأنا ممكن حد فينا يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يموت إلى ودان من المؤمنين هيبقى معاه على الحوض وفي الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. دلوقتي ما فيش غير الإيه؟ غير الرؤية في المنام. يبقى إحنا اللي مش هشوف تبديد مزاجك هتتطقع على زرار تشوف النبي في المنام صلى الله عليه وسلم؟ لا، أمال إيه اللي في إيدك؟ الشوق، حركة القلب، انك نفسك تشوف. صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشد امتي لي حبا اناس يكونون من بعدي يود احدهم لو رآني بنفسه واهله وماله. يعني يدفع ثمن ثانية نظر في وش النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وماله واهله. يقول اتقتل انا وعيالي واهلي وافقد مالي بس نظرة ايه؟ نظرة في وش النبي صلى الله عليه وسلم. إن من أشد أمتي لي حبا أناسا يأتون من بعدي يود أحدهم لو أنه رآني بأهله وماله. الأشعريون عندما هاجروا من اليمن إلى المدينة النبوية كانوا يرتجزون ويقولون طول السك جايين من اليمن للمدينة المنورة شهر في السك، يقولوا إيه طول السكة؟ غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. هم شافوا النبي قبل كده؟ أبدا. ده هم إيه؟ يتشوقون يتحرقون إلى رؤيته صلى الله عليه وسلم ويقول غدا نلقى الأحبة محمدا وإيه وصحبه. الكلمة دي بتفكركم مين؟ ببلال رضي الله عنه لما قال واطرباه، هو بسياق الموت رضي الله عنه وارضاه، واطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وإيه وصحبه. وقال نفس هذه الكلمة عند موته عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. وكان خالد بن معدان عليه رحمة الله كل، وهنا من التابعين، كل يوم إذا أوى إلى فراشه بالليل يظل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ويسميهم. دي العجيبة، يقولهم بإيه؟ بأسمائهم. يعني نفسي أشوف النبي صلى الله عليه وسلم، نفسي أشوف أبو بكر، وهكذا يقعد يسميهم ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي ويطول شوقي حتى تغلبه عيناه. كل ليلة على كده. وبعد كده في الآخر لما يصحى من النوم يقول إيه؟ اللهم عجل قبضي إليك حتى ألقى الأحبة. نايم صاحي على دماغه مين؟ على دماغه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. غدا نلقى الإيه؟ الأحبة. نسأل الله من فضله. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تروي وتقول: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إنا نكون معك ثم نذهب عنك فأذكرك وأنا في بيتي فلا أصبر حتى آتي وأرى وجهك. نكون معاكم بنشوفوك وبعد كده بنروح ايه بيوتنا. افتكرك وانا في البيت لا اصبر ولا يتدعون نفسي حتى اتي وانظر الى وجهك. واني ذكرت موتي وموتك وعلمت انك ان مت رفعت مع النبيين واني ان دخلت الجنة خشيت الا القاك. تبعش معاه معاشره صحابي كريم رضي الله عنه وارضاه. خايف من ايه؟ خايف تنقطع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بالموت. يتقال في واحد زي كده ايه؟ ده اللي عايش معاه خايف ينقطع رؤيته بعد الايه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فانزل الله عز وجل جبريل بقوله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. مثل هذا الكلام يرويه سعيد بن جبير ويقول: جاء رجل من الانصار الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله نغدو إليك ونروح وننظر في وجهك. يعني احنا رايحين جايين عليكم بنبص بايه؟ في وشك صلى الله عليه وسلم. وإنك إن مت خشيت ألا نراك. ونفس الايه؟ نفس مضمون السؤال ونفس مضمون الجواب. الناس يا جماعة شايلة هم لما تموت هتشوف النبي ازاي صلى الله عليه وسلم. هم دول يا جماعة الناس اللي ايه؟ اللي حبهم فعلا المفروض يوصف بالكمال. رابع حاجة عشان برضو نختصر شوية، ودي كل يا جماعه لما بنخط خطوه بيكون الموضوع اهم واصعب، اهم وايه واصعب. نؤمن بيه ايمان كامل ونعرف قدره عند ربنا سبحانه وتعالى ونحبه كلنا ممكن ايه نبداوها، بنحبه صلى الله عليه وسلم وبنؤمنين بيه وكل واحد يقول براحته. اللي بعد كده يا جماعه لابد ان تتعلم دين النبي صلى الله عليه وسلم وتتعلم شريعته وتتمسك بهديه. يعني نقول ايه؟ علم وعمل. لازم تعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم والدين اللي جه بيه، الشريعه اللي جه بيها، الهدي اللي ربنا هداه اليه، وتعمل بمقتضى ذلك الطاعه والاتباع. هذا لب محبه الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى لب محبة الله يكمن في اتباع من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة الاتباع أعم من الطاعة، الطاعة في الأمر والنهي، لكن الاتباع أعم من إيه؟ الصحابة يا جماعة من دول كان يسافر عشان يؤمن ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فيراه قد حل أزاريره، حل الإيه؟ الزراير، فيبقى إلى أن يموت وهو حامل أزراره. هو ده اللي اسمه يا جماعة؟ ده الاتباع. وده الفرق بين الاتباع والإيه؟ والطاعة. واحد من الصحابة جاي يبايع النبي ويسلم، شافه كان يوم حر مثلا، فتح الإيه؟ الزراير، فقعد طول حياته صيف وشتاء هو وابنه فاتحين الزراير بتاعته، وكل ما حد يقول لهم اقفلوا الزراير يقولوا شفنا، اصل هم ما شافوش غير مره واحده، والمره اللي شافوه فيها كان ايه؟ فاكر فقعدوا طول حياتهم مفكين الايه؟ ده اسمه ايه ده؟ اسمه محبه واتباع، لكن مش طاعه. دي ليه؟ لان النبي ما امرش بكده ولا وجه الناس لكده، بس دي اسمه ايه يا جماعه؟ المحبه واتباع بقى زائد عن الحد وزائد عن الوصف في ان واحد. لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب ايه؟ الحديث اللي احنا لسه قايله، حديث عائشه، الراجل خايف ما يشوفش النبي بعد الموت، الرسول ما يتكلمش لغايه ما تنزل الايه؟ الايه. الايه بتتكلم عن ايه؟ عن المحبه ولا عن الطاعه؟ عن الطاعه. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين. يبقى طاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم هي السبيل الوحيد، الايه يا جماعه؟ الوحيد، عشان تكون معاه يوم القيامه، عشان تشرب من حوضه. عشان كده يزاد عن حوضه من احدث ايه؟ من احدث في دينه صلى الله عليه وسلم. الايات ده ايه؟ من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. سياقها ازاي؟ ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا ايه؟ مستقيما. ده يا جماعه ايه؟ موضوع الطاعه واتباع لامر الله. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به، يعني تقبل موعظه النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. انتوا عارفين يا جماعه اكتر حاجه بغيظ الكفار واكتر حاجه تقلق الكفار؟ ان تتعدد نسخ القران البشريه والنسخ النبويه من البشر. انك تقلوا على ناس هم بيعملوا كده، هم بيسبوا ويشتموا. طب انا ان شاء الله من النهارده اكون نسخه من المصحف، كان خلقه الايه؟ القران صلى الله عليه وسلم. هكون نسخه نبويه، هكون ابو بكر الصديق بقدر المستطاع. مش ممكن ابدا تعاقب امثال هؤلاء بمثل استقامتك على حال النبي صلى الله عليه وسلم. اكبر حاجه ممكن تعاقب بها هؤلاء الكفره الفجره الزنادقه بمثل ان تطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل امر، في الظاهر وفي الباطن، في القليل وفي الكبير. ما اقدرش اقول حقير، مفيش سنه من سنن صلى الله عليه وسلم توصف بكونها ايه؟ حقيره. يعني فعلا يا جماعه دي اكبر حاجه ممكن تغيظ بها اعداء الله عز وجل، ان يشوفوا الناس ايه؟ الناس كلهم بقى انبياء في شكلهم وفي معاملتهم وفي اخلاقهم وعقائدهم وعبادتهم. طبعا احنا مش ممكن نكون انبياء، بس المقصود ايه؟ سددوا وايه؟ وقاربوا. تخيل كده المسلمين بدل ما قاعدين يبعبعوا في كلام وسائل الاعلام قاعده تحدث كلام بتهبط بيه الناس، تخيل كده كل الناس قالوا خلاص من هنا ورايح احنا كلنا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد اللي انتوا بتشتموه دهوت وبتسخروا منه وبتستهزئوا بيه دهوت، احنا كلنا هنبقى زيه. بدل ما كلنا نبقوا فريد شوقي، كلنا نبقوا عادل امام، كلنا نبقوا الهلافين، نبقوا ايه؟ نبقوا ابو بكر وايه؟ وعمر. احسن ولا مش احسن؟ احسن. بالله عليكم ممكن نعاقبهم بحاجه اكبر من كده؟ اسالكم بالله العظيم، واحد بيدعي الحزن على هذا الوضع ويدعي يعني انه قضبان لله عز وجل، سمع الاخبار من هنا في فضائيه بقى ولا مش فضائيه، وبعد الاخبار انشغل بالفيلم ولا المسرحيه ولا المباراه ولا التمثيليه. ده صادق؟ واحد النبي صلى الله عليه وسلم احب اليه من اهلي وولدي والناس اجمعين. اسالكم بالله، في حد بيدفن ابنه ويرجع يتفرج على التلفزيون؟ الا بقى لو قران كريم ولا حاجه، يعني ايه؟ حاجه ما فيهاش اشكال. احنا بنتكلم عن الهلس، على الرقص والدنس. حد بيدفن ابنه ويرجع يهلس؟ لا. ليه؟ لانه حزين. فالواحد فعلا لو حزين عشان ما نخدعش نفسنا، عشان ما نضحكش على ايه؟ على نفسنا. الناس بيقفتهم الرموط، اسمعوا الاخبار وبعد الاخبار هات الفيلم والمسرحيه والتمثيليه والمباراه. مش هو ده اللي بيحصل يا جماعه؟ المسلمين اللي بالحال ده هل هم اهل ان ربنا ينصرهم على اعدائهم؟ والله لو منعوا عنا مش القمح، لو منعوا عنا الهوى نستاهل. مش القمح اللي بناكلوه. لو منعوا عننا الهواء والمية نستاهل اللي جنبه. ليه؟ قاعدين يعني سايبين سبب النصرة، ان تنصروا الله ايه ينصركم، ونثبت اقدامك، بس ما فيش للاسف، بننشغل برتوش اعلانات وكلام وخلاص. لكن من دلوقتي لو كل واحد فينا نوى يبقى نبي، طبعا انا قلت يعني نبي بقى دي يا جماعه باذن الله مش ممكن حد هيعاقب هؤلاء بمثل هذا. ونسال الله من فضل الموضوع ايه مستاهل. شوف حال الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم كان كده. شوف يا جماعه كلمه على لسان واحد كان كافر وقال الكلام ده وهو كافر، اللي هو مين؟ عروه بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وارضاه، اسلم بعد كده في صلح الحديبيه لما شاف النبي واصحابه قال ايه؟ والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي فما رايت احدا يعظمه اصحابه كما يعظم اصحاب محمد ايه محمدا. اذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه، واذا تنخم ما وقعت نخامته الا في كف احدهم فدلك بها وجهه وجلده، واذا امرهم ابتدروا امره، واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده ولا يحدون اليه النظر تعظيما له. هو ده جماعه حل المسلمين المؤمنين مع انبيائهم، اذا امرهم ابتدروا ايه امره. يعني اعزم من الآن أنك لا يأتيك أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء، في نفسك، في أهلك، في فلوسك، في أي حاجة، إن لم تسلت أمر من سلام نصرة لديني وشريعتي وسنتي صلوات الله وسلامه عليه. وبكده جماعة فعلا نكون نصبنا النفس، وإلا الكلام إيه؟ لأن الواجب الخامس اللي هو بقى أشد من هذا كله أن تنصره ببدنك وبمالك وبنفسك. تنصر النبي صلى الله عليه وسلم في شريعته، في سنته، في هديه صلى الله عليه وسلم، تحمل هم هذا الدين، تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم دينه، وتجاهد في سبيله بقدر المستطاع. بلغوا عني ولو ايه ولو آية. الموضوع ده لو قعدنا نذكر أمثلة، شوف يا جماعة الصحابة في مكة كانوا ايه، كانوا مستضعفين وخايفين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأل أصحابه وهو أمير المؤمنين من أشجع الناس، فقالوا أنت، فقال أنا إني لم أبارز أحدا إلا انتصفت منه، ولكن أشجع الناس أبو بكر رضي الله عن أبي بكر. وذكر الله موقفين من حياة أبي بكر يدلل بهذين الموقفين على شجاعته رضي الله عنه وأرضاه. قال ابتنينا للنبي صلى الله عليه وسلم عريشا، يعني يوم بدر، فقلنا من يقوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يصل إليه أحد، فلم يقترب منه أحد إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وذكر الموقف الثاني اللي هو بقى في مكة، جاء الصريخ إلى أبي بكر أن أدرك صاحبك اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر وقد ضفر رأسه أربع بصائر، أربع غدائر، يجر إزاره، قاعد بيجري بيلبس هدوم في الشارع عشان يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفار الملأ من قريش، هذا يضربه وهذا يجذبه وهذا يثلثله، فجعل يضرب هذا ويدفع هذا ويتلتل هذا ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يقول علي ووالله ما استطاع أحد منا أن يقترب منه إلا أبو بكر، يأخذ الضرب إيه بداله. من المواقف العزيزة جدا والتي لا يذكر مثلها إلا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أنه ألح على النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج وإظهار الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إنا قليل، فألح عليه إلى أن وافق النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج المسلمون إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة، وكل واحد راح لعشيرته. ثم قام أبو بكر في الناس خطيبة، فكان أول خطيب يخطب في الله تبارك وتعالى، فقام في الناس خطيبا يتلو عليهم القرآن ويدعوهم إلى الإسلام. فاجتمع الناس كلهم على أبي بكر يضربونه، ثم نزع عليه الفاسق عتبة بن ربيعة اللي هو من أصحاب القليب بعد كده، عتبة بن ربيعة، وجثى على بطنه وجعل يضربه بنعل له مخصوفة على وجهه الشريف رضي الله عنه وارضاه. النعل المخصوفة التي طبق بين نعالها، يعني المجلس، يعني نعلها نعلين في بعض دبل، يعني نعل مخصوفة في وش أبو بكر رضي الله عنه حتى ما يعرف أنفه من قفاه، من كثر الدم والشلطة اللي اتشلطتها مش عارفين فين وشه من قفاه، مناخيره مش باينة من وشه. فاجتمعت بنو تميم اللي هو رفض أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فأزاحوا الناس عن أبي بكر واحتملوه في ثوب، خايفين إيه؟ خايفين يشيلوه عشان يتفسخ منهم، مفيش حاجة في جسمه سليمة رضي الله عنه وأرضاه، فاحتملوه وقد أغمي عليه. فظلوا يومهم يقولون لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن إيه؟ ابن ربيعة. في آخر اليوم يفوق أبو بكر وهو بيقول إيه؟ ما فعل رسول الله. سمعتم بحاجة زي كده بكده يا جماعة؟ الموقف ده انت سمعتوها بكده انا عارف، بس في حاجة زي كده سمعتوها اول ما يفوق بعد الضرب والهلكة دي، خايف احسن يكون الرسول اتعامل بيه زي ما ايه زي ما اتعامل في نفسه. ما فعل رسول الله، فاتغاظ منه قومه كان لسه كفار، فعدلوه بألسنتهم ومسوه بألسنتهم وقالوا لأمي أم الخير انظري أن تطعميه شيئا فأبى أن يأكل. ودي أعجب وأعجب، قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له أمه وكانت بعض مشركة كافرة، فقالت والله ما أدري عن صاحبك، فقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب تسأليها. فذهبت فقالت ما أعرف محمدا ولا أبا بكر، ولكن إن شئت أن أذهب معك لابنك فعل. فقالت نعم، فذهبت معها لابنها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقال لها ما فعل رسول الله، فقالت هذه أمك تسمع، يعني قولوا ده أمك، قال لا عليك منها أو لا بأس عليك منها. فقالت هو بحمد الله سالم في دار الأرض. فقال لله علي، دي عجيب، لله علي ألا أذوق طعاما حتى آتيه. طب انت مجوع نفسك ليه؟ كل وبعدين شوف براحتك. والمشكله الاكبر ان هو ما يقدرش يطلع الا لما الدنيا ايه تليل وتهدأ الرجل. وفعلا لما الدنيا ليلت وهدأت الرجل احتملته امه وام جميل بنت الخطاب، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم في دار الارقم. فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا يا جماعه كله متجرح رضي الله، فرق له النبي صلى الله عليه وسلم رقه شديده واكب يقبله صلى الله عليه وسلم. مين بيقبله صلى الله عليه وسلم؟ وأكب يقبله، وأكب المسلمون يقبلونه. استغل الموقف رضي الله عنه وأرضاه وقال والله يا رسول الله ما علي من بأس إلا ما نغى الفاسق من وجهي. ما تنعاش هم يعني، أنت في إيه ولا في إيه؟ ما تنعاش هم، أنت بتصبر النار شغلك، يقول له ما تنعاش هم يعني ما بي من بأس إلا ما أصاب الفاسق من إيه؟ من وجهي. وبعدين يقول له يا رسول الله هذه أمي برة بولدها، فادعوها إلى الله وادعوا الله لا عسى أن يستنقذها بك من النار. فيدعو الله لها ويدعوها إلى الإسلام فتسلم، يرجع بأمه إيه؟ قد أنقذها من النار. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بركة في الدنيا وفي الآخرة. وأما عتبة فكان من أصحاب القليل، بعد الموقف ده 10 سنين مثلا في القليل، الخبيث المخبث في النار والعياذ بالله. فين عتبة؟ في جهنم. فين أبو بكر؟ في أعلى عليين جوار النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، وصاحبه إن شاء الله تبارك وتعالى في الجنة. خسر ايه؟ ما خسرش حاجة. في الهجرة يمشي شوية قدامه يمشي شوية وراه، يقول يا رسول الله إن ذكرت الرصد مشيت أمامه، وإن ذكرت الطرد مشيت ايه خلفه. وفي الغار انتوا عارفين دخل يسد الشقوق بثوبه حتى ما يعني انتهى الثوب ولم يبقى إلا ثقب ايه واحد، فيسده بقدمه الشريف رضي الله عنه وأرضاه. وينام النبي صلى الله عليه وسلم على قدمه ويبكي أبو بكر من شدة اللدغ ولا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم. شفتم محبة أكثر من كده؟ شفتم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من هذا؟ ومواقف أبو بكر كتير. علي بن أبي طالب في الهجرة مش لما كان النبي؟ يعني لما كان النبي؟ يعني أنا أموت إيه؟ أموت بدالك. يعني مما يذكره أهل السير أن الشيطان نفخ في مكة بعد 4 سنين من البعثة، نفخ في مكة نفخة أن محمدا قد قتل. الزبير يا جماعة أسلم عنده كم سنة؟ 8 سنين. الزبير أسلم عنده كم سنة؟ 8 سنين. الموقف ده كان بعد ما أسلم بكم سنة؟ 4 سنين. يعني كان عنده كم سنة؟ 12 سنة. 12 سنة يعني في 6 ابتدائي. 12 سنة يعني إيه يا جماعة؟ في 6 ابتدائي. الشيطان نفخ أن محمدا قد قتل، فأخذ الزبير السيف وشهره وأقبل نحو الصوت شايل السيف. بقى الناس يقولوا ايه؟ الغلام يحمل السيف، مستغربين من الايه؟ من المنظر، لغايه ما جه شاف النبي صلى الله عليه وسلم سالم. فقال ما بك يا زبير؟ فقال له حصل كيت وكيت. فقال اكنت ضاربا بي؟ قال اضرب به من يضربك. حد يقدر يقرب لك وانا عايش يعني؟ غلام عنده 12 سنه، بينما واحد عنده 80 سنه من ايه؟ من في عصرنا احنا يعني، يضرب عنده كام يا جماعه؟ 12 سنة. ومواقف صراحة يعني كتيرة جدا، والكلام يعني طول بينا، فاضل 3 نقط طبعا مش ممكن نطول عن كده، فهنضطر كده نكمله الكلام او ما نكملهوش الله اعلم، بس ما نقدروش نطول عن كده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.